الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. والحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء، والحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله عز وجل خلق الخلق ولم يتركهم سدى، بل أنزل إليهم الكتب وأرسل إليهم الرسل كي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، الأمر بين والطريق واضح. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أنزل الله عز وجل القرآن لهذه الأمة نورا وهدى وبينات وبصائر، أرسل إليهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ما يكون عنده من خير صلى الله عليه وسلم فلن يدخره عن هذه الأمة. أعطاهم كل ما يملك من وقته وماله وجهده وكل ما يملك صلى الله عليه وسلم. القرآن والسنة هما مصدر النور في هذه الحياة. لذلك عندما يغيب القرآن عن المجتمع، أو عندما تغيب السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات وأتم التسليم، عندما تغيب عن المجتمع تختلف تقييمات الناس، وتجد أن الأمور تنقلب وتنعكس. تجد أن الأمور يعظمون التافه ويتفهون العظيم. تجد أن الموازين تنقلب عند الناس. تجد أن الاختيارات تصبح زائغة. تجد أن الناس لا يعرفون من ينفعهم ومن يضرهم. تجد أن الإنسان قد يختار بنفسه، هو الذي يختار الشيء الذي يؤدي إلى حتفه وإلى مماته في الدنيا وإلى خسارته في الآخرة. عندما يغيب القرآن والسنة عن الناس، قد يصل الناس إلى مرحلة أن الناس قد تقتل أولادها سفها بغير علم، كما كان في الجاهلية، أن الرجل قد يأد ابنته التي رزقه الله عز وجل بها، قد يأد الابن، يدفن ابنته وهو سعيد أنه يتخلص من ابنته. هذا عندما يغيب النور عن المجتمع، عندما تغيب المعايير الشرعية التي نقيم بها الأشخاص والمبادئ والأفكار وأي شيء في هذه الدنيا، لابد أن يقيم على ميزان القرآن والسنة. رأيك إيه في الشخص الفلاني؟ رأيك إيه في الفكرة الفلانية؟ أنا عندي فكرة اقتصادية، ده في مشروع سياسي. هذه الأشياء لابد أن تعود مرة أخرى إلى معيار القرآن والسنة حتى يحكم عليها. لا يحكم عليها ابتداء هكذا إن فلان، بما إن فلان قوي وعنده منعة هو يبقى هو الأفضل، بما إن فلان فقير يبقى هو الأسوأ، بما إن الفكرة دي بتجيب فلوس يبقى الفكرة دي صح، بما إن الطريقة دي أو الصاحب ده بيخليك مثلا سعيد أو بيديك من الشهوات يبقى هو صديق صالح. أبدا، هذه التقييمات البشرية الزائفة، يأتي القرآن وتأتي السنة لتقيم هذه التقييمات مرة أخرى. الإنسان الجاهل قد يعتقد في الشيء الفالصو على إنه ذهب، على إنه ألماظ، وبعد سنين وهو يؤمل عليه ويدخر هذه الأشياء إلى وقت حاجة، ثم يفاجأ إنه طلع فالصو. كذلك كثير من الأشخاص والأفكار والعقائد المنشورة بين الناس، يكتشف الناس يوم القيامة أنها زائفة، أنها فالصو، ولكن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لذلك يقول الله عز وجل معلما النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم يعلم أمته، يقول الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى. متى عبس النبي صلى الله عليه وسلم ومتى تولى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال القرآن بمجرد مجيء الأعمى أو لأجل أن جاءه الأعمى، لأنه أعمى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع عظماء وأغنياء قريش الكفار، سادات قريش الذين لو أسلموا كما دائما يود الداعية الحريص على نشر الدين أن مجموعة من الأغنياء السادة العظماء يتمنى أن لو أسلموا ويبذل كل وقته لهم ويعتقد أنهم بمجرد إسلامهم ستنتهي كل مشاكل الدعوة، إذن فلنحرص على إسلامهم. فيقول الله عز وجل له للنبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. كلا، تصحيح للمعايير الشرعية التي يقيم بها الأفراد حتى عند الداعية الحريص على نشر هذا الدين، أن هذه المعايير أحيانا من ضغط المجتمع قد يصيبها بعض الاضطراب فتحتاج إلى تقييم من الله عز وجل وتصحيح. فيقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لا تعرض عن الأعمى لأنه أعمى ولا لأنه فقير ولا تقبل على هذا لأنه غني، ليست هذه في المعايير، غني أو فقير ليست هذا مما يهم الداعية. القضية من المقبل ومن المستغني، من المعرض ومن الذي يريد أن يبحث عن النجاة في أخراه. ربنا بيقول له أما من استغنى وأما من جاءك يسعى، هي دي أوجه المقارنة اللي الداعية يقارن بيها، مش إن فلان غني أو فلان هيبقى واسطة بعد كده أو فلان معاه قوة أو فلان معاه منع، أبدا. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى. لم يقل إنه فقير أو هذا غني، ليست هذه في معايير التقييم أساسا. قضية الغنى والفقر والمنصب والمركز والوجاهة والسادة ليست أساسا في معايير التقييم عندما يتعارض المستغني مع المقبل. يقدم المقبل حتى لو كان أعمى على هذا المستغني حتى لو كان من العظماء السادة، يقدم الأعمى حتى لو كان هو فقير وهو أعمى لأنه هو المقبل، ويعرض عن المستغني حتى لو كان من العظماء والسادة. ذلك يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم فأنت عنه، أي يعني ابن أم مكتوم الأعمى، فأنت عنه تلهى. الله أكبر، ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم من دعوة الكفار الأغنياء السادة وبذل المجهود معهم سماه الله تلهي، لأنه شغله عن الأهم الأعمى الفقير ولكن لأنه جاء يسعى. هذه التربية الربانية من الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم تضع معايير واضحة لا تفرق بين أحد وأحد إلا بمعايير شرعية ليست من اختيار الإنسان. الإنسان قد يبدو له اختيارات، واحد مثلا حريص أن الدعوة تنتشر وفلان الغني السيد العظيم صاحب المركز معرض، فتجد الداعية أحيانا يبذل معه أوقات كثيرة بل وقد يتنازل عن أجزاء من الدين ليرضيه ويعرض عن الأعمى الفقير المقبل الذي جاء هو بنفسه إليه وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، يخشى الله عز وجل ويخاف أن ترده، لابد أن تقبل على هذا وتترك هذا. هذه معايير شرعية، هذه المعايير التي نقيم بها الأشخاص ونقيم بها الأفكار. لما تتسأل رأيك إيه في فلان، فلان ولا فلان، لما تحب تختار، تختار فلان ولا فلان، تختار زوج لبنتك فلان ولا فلان، تختار صديقك فلان ولا فلان، إيش الفكرة، فلان الفلانية ولا هالفكرة الفلانية، لابد أن تعرض هذه على المعايير الشرعية. هذه المعايير تختل لأسباب كثيرة ذكرها القرآن، نذكر منها أشياء. أولا حب العاجلة، من الأشياء اللي بتزيف التقييم بتاعك، تخليك تختار غلط، إنك عجول. فطرة الإنسان طبعه إنه مستعجل، حذر الله عز وجل لذلك في سورة القيامة لما قال الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، قال في السورة: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. دايما الإنسان لو قدامه شيء عاجل وشيء آجل يختار العاجل، حتى لو العاجل فيه حتفة أو حرام، فكرة عاجلة هتجيب له شيء مال حرام سريع، وفكرة آجلة هتجيب له مال ولكن متأخرة حلال، يختار العاجل. دايما الإنسان فطر على عصفور في اليد أفضل، دايما يحب العاجلة، فالدنيا بالنسبة له هي العاجلة. كذلك أحيانا حتى الداعية قد يعجل، حتى الداعية قد يعجل. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، ثم يذكره بالعجلة الأولى لأبينا آدم. آدم عليه السلام قال له الشيطان: هل أدلك على شجرة الخلد؟ احنا عايزين الخلد، فطرة الإنسان إنه يحب الخلد، يكره الموت، دي فطرة الإنسان. حتى تحصل على الخلد المنعم لابد أن تطيع وتبذل وتسجد وتسبح وتأمر المعروف وتنهى عن المنكر، لابد أن تبذل الطاعة سنوات فتموت فتدخل الجنة مخلدا في النعيم. الشيطان بيقول له: أنا عندي طريق أقصر من كل هذا، هي الشجرة دي بس، أطمى من الشجرة دي تديك الخلد. هذا نوع من العجلة، إنك تحصل على هذا المطلب العظيم بأكلة من الشجرة، هذا نوع من التعجل. فتعجل آدم الحصول على الخلد فأكل من الشجرة فعوقب بنقيض قصده فطرد من الجنة. إذن أحبتي في الله، لابد أن لا يعجل الإنسان. لما يجي تقيم حاجة ما تستعجلش. العجل اللي في الإنسان، يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة، أي أن هذه العجلة قد تصيب حتى الدعاء، إنه مستعجل عايز الدعوة تنتشر، فقد يهتم بالمعرض ويترك المقبل الفقير. إذن حب العجل، الإنسان المستعجل قد يختار أشخاص، يختار مثلا واحد مستعجل عايز يجوز بنته، فتلاقيه بيختار شخص في قمة الفساد والإعراض عن دين الله عز وجل، لكنه عجول مستعجل خايف على بنته فيتعجل فيختار لها من يتعسها في الدنيا، والعياذ بالله ولو تأثرت به تكون كذلك في الآخر. إذن الإنسان لا يعجل، لا يعجل في الاختيار، لأنه بيفسد هذه العجلة المركبة في الإنسان، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. تخيل واحد يقول: يا رب أنا عايز الشر، لكن هو لا يعلم، ويدعو الإنسان بالشر زي ما بيطلب الخير ممكن يطلب الشر. تخيل إنسان يجأر إلى الله يطلب الشر، ليه؟ ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، ليه؟ وكان الإنسان عجولا، عشان مستعجل. يقول لك: مش مشكلة أنا عايز دي، تفهموا ان دي شر، يقول لك: مش مشكلة انا عايز دي. عجول، هذه العجلة تؤدي الى ان الانسان يختار الشر. ثانيا التقييم المادي، وده اخطر شيء، ان الانسان لما بيجي يقيم شخص او يقيم فكرة، المعايير الشرعية اللي ربنا وضعها له بتغيب عنه، هو بيبص للبريق اللي بيظهر. هذا التقييم المادي، يقول الله عز وجل: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. يعني ربنا بيقول لك أنت ممكن يعجبك حاجة لكن تطلع حرام، مش هي الأفضل. أنت ممكن فطرتك تخليك تبقى معجب بلباقة فلان وبقوة فلان وبلسان فلان في كلامه وبجرأة فلان. لكن هذا العجب لما انت بتعجب به ترجع تقيم فلان على المعايير الشرعية، مش هو الأرض لله. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أي ولو أعجبكم هذا المشرك، أي ولو كان من في المشرك من الصفات التي تعجبك. العبد المؤمن أفضل من مشرك يعجبك في صفاته، في قوته، في ماله، في مركزه. لا، العبد المؤمن أفضل عند الله عز وجل. تقييم المادي، لذلك المشركين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قالوا لو كان القرآن نزل على عظيم من عظماء قريش كنا اتبعناه. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. يقول الله عز وجل لولا أن الناس كلهم كانوا سيكفرون، لو كان ربنا عمل كده، لو كان عمل إيه؟ لو كان أعطى للإنسان بمجرد أن ينطق بكلمة الكفر كان ربنا هيخلي بيته ذهب، وسلالم بيته فضة، وسريره جزء ذهب وجزء فضة، والسقف بتاعه جزء ذهب وجزء فضة. كان سيفعل الله عز وجل هكذا، إن الإنسان أول لما يختار الكفر يتحول حياته إلى ذهب وفضة. تخيل، ولم يفعل الله عز وجل ذلك، لأن ربنا لو كان عمل كده كان أغلب الناس هيختار الكفر والعياذ بالله. هذا لما بيخير بين الكفر والإيمان بيختار المادة. أمال لما بيخير فيما أقل من ذلك، يخير بين شخص وآخر، يخير بين امرأة وأخرى، يخير بين فكرة مثلا محل وفكرة أخرى، هو أحيانا يغيب عنه الحلال والحرام، هو يختار المادة، يختار اللي يجيب له مال أيا كان السبب وأيا كانت النتيجة وأيا كان حلال أو حرام، لا يفكر في ذلك. بريق المادة يخلي الإنسان يختار دون أن يفكر. هذا البريق اللي بيمنع كثير من الناس أن يقرأ كلمة كافر على الدجال، مكتوب بين عينيه كافر ويختاره كثير من الناس، مكتوب بين أقواله وأفعاله أنه كافر، مكتوب على جبينه أنه كذاب. لا تحتاج إلى مؤشرات، الأمر واضح. لكن هذا البريق، هذه القوة اللي عند الدجال، هذه السطوة تجعل كثير من الناس يختاروه. هم بيحبوا هذا القوة، هذه القوة، هذه السطوة، هذا المال، هم يحبون ذلك فيمتنعون. لذلك يقول الله عز وجل في تكملة الآيات، في نفس الآيات الزخرف، ومن يعش عن ذكر الرحمن، هو يتعامى، يعش يعني يعمل نفسه ما بيشوفش، يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فيصبح أعمى حقيقة يطمس الله على بصيرته. يعني الأمر بيبقى واضح، هو مش عايز يشوفه بسبب البريق المادي اللي بيظهر. ذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتأثر بذلك، فيقول من سمع بالدجال فلينأ عنه، ابتعد عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه ويحسب أنه مؤمن فيتبعه على ما يبعث به من الشبهات. إذن هذا التقييم المادي اللي خلى كتير من الناس يقولك إزاي أنت عايز تقولي إن المخترع الفلاني البوذي اللي بيسجد لصنم ولكن اخترع اختراع مهم يخش النار، والمسلم الفقير الغلبان اللي ما عملش حاجة ده ومات على التوحيد يخش الجنة إزاي؟ إيه الحكم الغريب ده؟ ويبدأ يتكلم ويسفه في هذه الأشياء، هو لا يعقل كيف التقييم الحقيقي. خطورة هذا التقييم إنه مبني فقط على المادة، على الأكل والشرب، ونسي الأمر اللي قامت عليه السماوات والأرض، نسي الأمر الرئيسي التوحيد، نسي أن هذا المشرك كفر بكل نعم الله، نسي أن هذا المشرك أنكر السماوات والأرض، أن لله خالقا، أن لهذه السماوات خالقا هو الله، نسي أن الله عز وجل هو الذي أعطاه كل هذه النعم نسي الأمر الرئيسي لأجل قامة السماوات والأرض، نسي هذا، فلا يقيم على هذه الأشياء، يقيم على الفروع. تخيل واحد عنده بستان وفي ناس خدم جابهم يعملون في البستان، فدخل صاحب البستان لقى كل الناس بتشتغل وبتفلح وتعبانة، ولقى واحد لابس لبس جديد وزي نظيف ولا يعمل. التقييم هنا على العمل ليس على هذا الزي، زي ما يكون واحد في كلية مثلا طب وبيذاكر مواد كلية تجارة وبارع فيها، التقييم هنا على الأمر الرئيسي الذي جئت به وجاء الله عز وجل بك في الدنيا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الغفلة عن الأمر الرئيسي، قضية التوحيد. لذلك بعض الناس ينكر مسألة انت ازاي تكفر، تقول على دول كفار النصارى او المشركين اللي بيسجدوا للأصنام، ازاي عايز تقول ان في حاجة اسمها ولاء وبراء، ازاي عايز تقول ان في حاجة في جهاد، انت مش لازم تحترم حرية الاخر. هم يقيمون على اشياء دنيوية، نسوا ان الله عز وجل ابتعث هذه الامة لتخرج الناس من الظلمات الى النور، نسوا ان لهذا الكون خالقا وان في خلود في الجنة والنار، نسوا التقييمات الرئيسية في الحياة، نسيوا ده، فاصبح التقييم على ان من استطاع ان يطعم الناس او ينور للناس، يعني يخترع لهم لمبة، هو ده اللي يخش الجنة. هذا انسان اشبه باللي يذاكر الفروع وينسى الاصول الكلية، هذا لا ينفعه عند الله عز وجل، والله لا يظلمه شيئا، يعطيه الذكر الحسن في الدنيا، الله لا يظلمه، الله يظلمه مثقال ذرة سبحانه وتعالى. الشاهد ان هذه الفكرة لما اندست وانتشرت عند المسلمين اصبح التقييم غريب، اختلت التقييمات، الولاء والبراء اختل، هذه العقيدة من توالي، من تحب ومن تبغض، هذه العقيدة اختلت، لانه اصبح بيقيم التقييمات الغربية الحديثة الرأسمالية، اصبح بيقيم تقييمات مادية، فلان أفضل، ليه؟ تجد أشياء عجيبة. لذلك يقول الله عز وجل، هذا التقييم قديم أصلا، يقول الله عز وجل في سورة مريم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، المؤمنين رايحين للكفار بيقرأوا عليهم آيات القرآن واضحة، الكفار يرد يقولوا إيه؟ قال الذين كفروا للذين أمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. مين اللي معاه فلوس أكتر؟ إيه علاقة الآيات اللي أنا بكلمها لك بموضوع الفلوس أكتر؟ فربنا قال لهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. لو الموضوع بالشكل واللبس والأثاث، في ناس قبلكم كان عندهم أموال أكتر وربنا أهلكهم، الموضوع مش كده، القضية مش إن اللي معاه فلوس أكتر. وقالوا في سورة سبأ نحن أكثر أموالا وأولادا، طب إيه؟ وبالتالي وما نحن بمعذبين. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، طالما أنا معايا فلوس يبقى أنا عمر مش هتعذب أبدا، ربنا مش هيعذبني، وما نحن بمعذبين. أي تقييم هذا؟ هذا الكافر المشرك أنكر ما لا يحصى من الأدلة، أنكر ما لا يحصى من الآيات، أنكر ما لا يحصى من النعم. ده الابن اللي بيعق أباه، هذا الابن العاق أنت تشمئز منه، كيف أنكر كل هذا الفضل لأبويه؟ فكيف بهذا المشرك الذي أنكر كل هذه الآيات في الكون وكل هذه النعم الذي يغرق فيها ويعيش فيها، أسبغه الله عز وجل بالنعم، كيف ينكر ذلك؟ لكن هذا التسريب اللي أصبح عند المسلمين في الأفكار وبدأ يقيم الناس على شكل المادة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على تعليم الصحابة، ده عملي، عمليا بعد أن أخبره الله عز وجل وعاتبه الله في الأعمى، كان النبي صلى الله عليه وسلم عمليا يعلم الصحابة في أكثر من مجلس وأكثر من رواية. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس مع الصحابة، فمر رجل من أشراف الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ فقالوا هو من أشراف الناس، هذا حري أن خطب أن يخطب، نكح أن ينكح، وإن تكلم أن يسمع، وإن شفع أن يشفع له. ده لو طلب أي طلب ده يؤمر، ده فلان ده باش، لو طلب أي طلب هو يؤمر، بس لو تقدم لأي واحدة أي حد يتمناه، ده كلام رد الصحابة. ثم مر رجل فقير من فقراء المسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف التعليم العملي، ما تقولون في هذا؟ فقالوا هو من فقراء المسلمين، حري أن تكلم ألا يسمع له، وإن نكح ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع. لو جه طلب أي طلب محدش يبصله، لو تقدم لأي حد محدش يقبله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا، أي الفقير، خير من ملء الأرض مثل هذا. شوف بيصلح لهم. في رواية أخرى ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبو ذر، إلى أبي ذر، قال: يا أبا ذر، ما تقول في جعيل؟ كان رجل فقير من فقراء المهاجرين. قال يا رجل، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت تدري أن جعيل من فقراء المسلمين؟ قال: وما تقول في فلان؟ ولم يسمه الراوي عن الغني. قال: هو من سادات المسلمين. قال: يا أبا ذر، لهذا الفقير خير من ملء الأرض مثل هذا. بل ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي ذر مرة أخرى في رواية، وقال: يا أبا ذر، انظر في المسجد، من أرفع رجل في المسجد، أرفع يعني بمعنى صاحب رفعة ومكانة، فاختار أبو ذر رجل أفضل الناس حلة، أكتر واحد لابس لبس جميل، ثم قال له: يا أبا ذر، انظر في المسجد من أوضع الناس. فاختار أبو ذر رجل عليه أخلاق، هدوم متقطعة، وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا ذر، لهذا، أي الفقير، خير من ملء الأرض مثل هذا. هذه التربية العملية، إن لا تغرك المظاهر، هذه المظاهر لا تغرك، لابد أن تقيم بالمعايير الشرعية، أيا كان غني أو فقير. لما الصحابة جم للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: ذهب أهل الدثور بالأجور، اللي معهم فلوس سبقوا الفقراء، اشتكوا من الأغنياء، مش التكبر عليهم، اشتكوا ان الأغنياء بيصرفوا في سبيل الله. لما الفقراء حبوا يشتكوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ما اشتكوش ان الفقر، ان الأغنياء بيتكبروا عليهم، لا، اشتكوا ان الأغنياء بيسبقوا بالإنفاق في سبيل الله. فتربوا تربية عملية، ان القضية اللي بيخدم في سبيل الله أكتر. هذا التقييم المادي تأتي العقيدة القرآنية والسنة النبوية تكون حاجزا أمام هذا التقييم. هذا الزخرف لا يسيطر علينا. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يبصرون الأمر على حقيقته. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من النبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. حبتي في الله، من رحمة الله عز وجل بنا أن أنزل إلينا القرآن وبعث إلينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا تختلط علينا الأمور ولا تشتبه علينا الأحداث. كل شيء له معيار شرعي. الناس لو تعاملت مع الحديد على إنه خشب، وتعاملت مع الماء على إنه غاز، وتعاملت مع النحاس على إنه ذهب، تفسد الدنيا. كذلك لما بتختل المعايير ويتعامل الناس مع المنافق على إنه مؤمن، ومع الكافر على إنه مسلم، ومع المسلم على إنه كافر، تختل المعايير، تفسد الدنيا أيضا. ذلك أول لما انتقل الصحابة من مجتمع مكة إلى مجتمع المدينة وهيأسسوا مجتمع، في أول خطاب تأسيسي للمجتمع في المدينة في سورة البقرة توضيح صفات المؤمنين، صفات الكفار، صفات المنافقين، توضيح أول 13 آية تأسيس للمجتمع. لازم الأمر يبقى واضح، المعايير الشرعية اللي يقيم بها الناس تكون واضحة، حتى لا تختلط الأمور. بتقيم شخص أو فكرة أو أي اقتراح، يعرض أولا على آيات القرآن، تعرض على أحاديث السنة النبوية، على صاحبها أتم الصلوات وأشرف التسليم، حتى لا يختلط علينا الأمور. لكن الإنسان يتأثر كما حذرنا ربنا: ولو أعجبكم، والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. إنسان يشتغل بتقييمات أخرى، تجد لما يختار بين فلان وفلان يقولك فلان، أنا أختار فلان أفضل. ليه؟ على أي أساس؟ الأدلة الشرعية من القرآن والسنة اللي تخليك تختار فلان أفضل، على أي أساس؟ تلقى الله عز وجل، ستكتب شهادتهم ويسألون، سيسأل الإنسان عن هذا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإنسان وهو يختار لأولاده، وهو يختار لابنته، هو مسؤول عن هذا الاختيار. على أي أساس تختار هذا الاختيار؟ هذه الاختيارات اللي في حياة الإنسان على أي أساس تقيم؟ على أي أساس؟ لابد أن في معايير شرعية، معايير شرعية. لذلك عاتب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: القضية ليست في غنى أو فقر، القضية في الإقبال والإعراض، القضية في الاستغناء، وأما من جاءك يسعى. لابد الإنسان لا يتأثر بالضغط المجتمعي الموجود. لو الإنسان ترك نفسه مع هذا قد يصل إلى مرحلة كما أخبرنا ربنا في القرآن إن قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. قد يصل الإنسان يقتل ابنه استجابة لضغط المجتمع، وهذا حدث. بما أن الله عز وجل حدثنا عن هذه الجاهلية تحديدا، إذا ممكن تتكرر مرة أخرى. أحبتي في الله، أيضا من الأشياء اللي ممكن تضغط على الإنسان وتخليه المعايير عنده تختل، لا تصبح معايير شرعية، ذكرنا العاجلة، حب العاجلة، تعجل الإنسان، ذكرنا التقييم المادي، أيضا التقاليد الآباء. قال الله عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. كل ما رسول يجي لهم يكلمهم يقول لا احنا عندنا التقاليد بتاعتنا مش محتاجين حاجة، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الرسول يقول لهم ايه؟ قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. طب ايه رأيكم؟ انظروا في الهدى اللي أنا جاي بيه، جايز يكون أفضل من اللي عند الآباء. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. الله أكبر. هو حتى لم يستمع، قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، لم يقل الله عز وجل فنظروا فاختاروا الآباء، فتفكروا فاختاروا ما عند الآباء، أبدا. أول لما سمع كلمة أهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم، كله مش عايزين نسمع أي حاجة، إن بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم. الله أكبر. إذن الإنسان ضغط المجتمع عليه وتقاليد الآباء والأجداد تخليه يختار اختيارات عجيبة، يقول لك خلاص هو المجتمع كله كده، هو المجتمع كله بيتحرك كده، المجتمع هو اخترت فلان ليه لبنتك، هو اختيارات المجتمع بقت كده، ازاي فتحت محل الفلاني وانت عارف ان ده لا يرضي الله، ما هي الناس كلها بتفتح المحلات دي وده اللي بيكسب دلوقتي، ليه عملت كده، ما هي الناس كلها اصلا، ليه لبست الرداء ده، هي الناس كلها لابسه كده، ليه عملت شعرك كده، ما هي الناس كلها بتعمل كده. اصبح ضغط المجتمع ممكن يغير في شكل الانسان، في زي الانسان، في اختيارات الزوجه. الانسان احيانا يبقى تحت ضغط المجتمع هو بيختار الزوجه، تخيل بيختار شريكه لعمره متاثر بالمجتمع، كما قال الله عز وجل: انسان وهو بيدفن ابنته يقول الله يتوارى من القوم، بيستخبى من الناس، مشكلته في الناس، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب. تخيل إنسان مشكلته في نظرة الناس عليه. أنا عايزك تختار أي قضية غريبة عند الناس وهي قضية شرعية، أي قضية، أي قضية شرعية، أي عقيدة الولاء والبراء غريبة عند الناس الوقت، التعدد، تعدد الزوجات، أي قضية شرعية الناس الآن تنفر منها أو مستنكرها اجتماعيا. شوف لما القضية دي نفسها تنتشر في المجتمع والإعلام يتولاها أن هو أمر طبيعي جدا وأن عادي وأن أفضل الناس بيعمل كده، تجد أن الحرج راح من عند الناس. الشيء الشرعي اللي كان فيه حرج عند الناس لما انتشر في المجتمع أصبح عادي. لذلك عجيب جدا تجد بعض الناس يتكلم في تهنئة الكفار بأعيادهم، لما يجي يتكلم ويناقش الحكم يفرق بين تهنئة النصارى بأعيادهم وتهنئة اليهود. طب ليه؟ طب هم على بعض في القرآن، مجموعين على بعض في القرآن، وإن كان دول أشد عداوة اليهود، لكن ليه أنت بتفرق في الحكم؟ هي الحكم القرآني والسنة واحد للاثنين، لأن الضغط المجتمعي يخليه يغير رأيه هنا، لكن لو جه يهود كتير وعاش وسط المجتمع هيبدأ يغير رأيه أيضا. يبقى إذن حتى الفتاوى الشرعية أحيانا تخرج نتيجة ضغط مجتمع عليه، ضغط المجتمع أقول قد يؤدي بالإنسان إلى أن يقتل ابنته حتى يرضي المجتمع، قد يؤدي بالإنسان أنه يحلق شعره بطريقة غريبة جدا عشان يرضي المجتمع، قد يرتدي أشياء تضايقه شخصيا في المشي، والمرأة قد ترتدي أشياء تضايقها شخصيا لكن حتى ترضي المجتمع. تخيل أن الضغط المجتمع، لذلك هذا التغيير يحتاج إلى قوة نفسية عظيمة. عادة اللي كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم التبني، هذه العادة اللي كانت منتشرة عند العرب أن الإنسان يتبنى يتيم، لو هذا الذي تبناه تزوج امرأة ثم طلقها عند العرب زمان لا يجوز ان هو يتزوج طليقة ابنه اللي تبناه. يعني لو واحد من العرب تبنى واحد وهذا الغلام تزوج بامرأة ثم طلقها، لا يجوز للذي تبناه ان يتزوج هذه الطليقة. هذه العادة حتى تكسر عند العرب، تزوج النبي بنفسه صلى الله عليه وسلم طليقة زيد الذي كان تبناه قبل ذلك. كسر العادات ونتنزل سورة في القرآن وآيات في القرآن في سورة الأحزاب توضح الأمر حتى لا يكون في صدر المؤمنين حرج. تخيل كسر العادة المنتشرة في المجتمع يحتاج إلى بذل مجهود. لما عادة بتنتشر ونحب نغيرها بتتعب عشان تنشر الأدلة الشرعية وتقنع الناس، والناس أول ما تقوم بالأمر الشرعي تجد حرج ضيق جدا في صدور. مسألة انتشار اللحية أو تقصير الثياب، هذا الأمر في بداية الأمر كان عسير على الناس والمجتمع كان بيشعر بنفور من هذا الأمر. إزاي النقاب من 200 سنة كان هو الأصل في النساء، مع تغير العادات أصبح بيقولوا عليه عادة. ضغط المجتمع ممكن تخليه ينكر أشياء أصولية في القرآن وفي السنة، أشياء أساسية نتيجة ضغط المجتمع. إذن إن ضغط المجتمع لابد الإنسان يعيد التقييم الشرعي، ما يسمعش مش معنى أن سمعت الناس يقولون كذا. لا، في آيات من القرآن، في أحاديث من السنة النبوية. آخر شيء أختم به من الأشياء اللي بتضغط على الإنسان في الاختيارات الكثرة، إن فلان أفضل حتى الداعية فلان عشان العدد كبير، فلان أفضل عشان عنده مال كتير. قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة. كانت قبيلة تتعاهد مع قبيلة، قبيلة تخيل مثلا قبيلة قريش تتعاهد مع قبيلة مثلا مضر، فقريش تقول المضر انت افضل قبيلة في الدنيا وانت اللي خلاص في بينا تحالفات وعمرنا ما هنغير هذا التحالف. مضر اعدادها بدأت تقل وقوتها بدأت تضعف، قريش تروح تقول لمضر لا احنا هنسيبكوا بقى ونشوف قبيلة تانية، يغير التعهدات بتاعته نتيجة القوة والكثرة. ان تكون امة هي اربى من امة. تجد فلان يمدح الطائفة الفلانية، ليه؟ عشان الطائفة الفلانية كبيرة وكثيرة ومعها قوة، هذه الطائفة اصبحت قليلة ومستضعفة، تجد الان يستنكر عليها ويتهمها باتهامات، ثم يمدح وناس اخر، ثم هذا الاخر مع قوة وكفة ثم يضعف تجد يذمه. المدح والذم أصبح بيختلف على حسب الكثرة والقوة. أن تكون أمة هي أربى من أمة. لذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل ده مشهور في جزيرة العرب وكان شاعر، وكان الشعر في جزيرة العرب أصبح أشبه بوسائل الإعلام الآن. فجاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يهدد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا محمد، إن مدحي زين وذمي شين. بيقول له: أنت لازم تراضيني، لأن أنا لو مدحتك جزيرة العرب كلها تمدحك، ولو ذميتك جزيرة العرب كلها تذمك. إن مدحي زين وذمي شين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله. لم يتأثر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبقى في ناس كتير هتتكلم أبدا، قال: ذاك الله. إذن التقييم مش باللي معاه، قال: أنا أكثر من كمالا ولد. دايما اللي معتقد أنه معاه فلوس كتير أو معاه أتباع كثر أو الأعداد كثيرة، قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وإن تطع أكثر من في الأرض، كلمة أكثر الناس في القرآن غالبا مذمومة، يعني لو أنت بتقرأ القرآن كلمة أكثر الناس غالبا مذمومة في القرآن. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بما ينفعنا. اللهم بصرنا بما ينفعنا، اللهم اختر لنا يا رب العالمين، اللهم اختر لنا فإننا لا نحسن الاختيار، ودبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى، وهيئ لنا من أمورنا رشدا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شررنا. اللهم قيض لهذا البلد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اصرف عن بلادنا مصر الفتن وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم اجمع شملنا وانزع الشيطان الشيطان من بيننا. اللهم اجمع شملنا على أتقى قلب رجل منا يا رب العالمين. اللهم أجرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سبب لمن اهتدى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم بفضلك وبكرمك وبرحمتك نسألك الفردوس الأعلى يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.